تسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات ثم أخذت

لا يمسنا فيها نصب

بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض صدق الله العظيم.